خطيب الخطيبة يزورها كل يوم مثلا ويجلس معها بغرفة مع البعض، ويوم من الأيام وهم خطبين البنت كانت حامل من خطبها، هل حرام؟ الله المستعان. هذا ثمن عدم الالتزام بالشرع. المخطوبة بالنسبة للخطيب قبل العقد عليها أجنبية، لا يحل له منها إلا ما يحل للأجنبية من هذا الرجل أو ذاك. فالعلاقة بين الخطيب والخطيبة أو المخطوبة، العلاقة بين الخطيب والمخطوبة علاقة أجنبي بأجنبية، إلا أن هناك وعد بالزواج، يعني الخطبة لا تمثل أكثر من وعد بالزواج، فلا يجوز أن يجلس معها أو يخرج معها أو يخلو بها أو نحو ذلك. حتى وإن جلس في بعض الأوقات كيعني زيارة عائلية ينبغي أن يلتزم بأداب الجلوس والنظر ونحو ذلك، كما لو أن الجلسة هذه لا علاقة له بها ولا يعرفها. أما أن يصل الأمر أنه يخلو بها وتحمل منه فهذا لا شك سفاح وزنا، ولا يبرر أبدا أن هي خطبت. فمن ناحية آتم، نعم آتم، وهذا كما قلت زنا والعياذ بالله. فنحذر كل الآباء أو أولياء الأمور من التساهل في هذا الباب، لأن الخطبة ما هي إلا وعد بزواج، ولكل من الطرفين الحق الكامل في فسخ هذه الخطبة إذا احتاج إلى ذلك.